خدنا طلع فوق الجنب بعضهم الأندي دايرات الهرمون واتكلمنا عليه والأوكسيتون. الأندي دايرات الهرمون ده مهم جدا والقسم الثاني بتاع الغاز والبريشر كلنا عارفين بيشتغل على البي 1 والبي 2 وليه كذا ايه؟ انالوج في الهيبو بريشر في الفيلي بريشر في السيرفي بريشر وكل واحد ليه استخدام محدد وبيعمل سايد افكت معينه. الموضوع ده الموضوعات المهمه والسهله وناخد بالنا منها. لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه لو نتيجه في الام سي كيو يقول لك مثلا الهيبو بريشر لو انت اخدته بسرعه كبيره مثلا او خدت الهيبو بريشر وقلت له بيقولوا من سايد افكت مش هيحصل. وكاين كاتب لك مثلا ان الهيبو بريشر ده بيعمل فيشن يعني بيشتغل بس على البيتو ما بيشتغلش على البي 1 هيعمل سباينال كورد مش هيعمل هيعمل مثلا انجينال بين ده والبيتو ده هيبقى بريشر اللي بيشتغل تركب على مين؟ على البيتو بلس ان هو او يعني ده مهم ان هو طالع كروم من فكره شوك يعني مش من الالمنت هو اللي بيعمل ايه؟ الالمنت البارو بريك بتاع زمان هو اللي بيعمل ايه؟ الالمنت بلس انه افيلبل تو دي ايه الانترا مينجل طالما هيستخدم الانترا مينجل دي مين بقى مين؟ عامل البارو بريك اللي بيتاخد البارو بريك متاثر بتاخد ايه؟ انترا مينجل اللونج اكتنج كان مور بيتر كومبلاين عمر ما الديس بريستن هيعمل ووتر انتوكسيكيشن لو انت استخدمت واحد عنده دايابيتس بريستن صح ولا لا؟ عيان عنده كرينيال تايرو دايابيتس بريستن والاي دي اتش عنده قليل انا هجيبه من بره من الديس بريستن هرجعه طبيعي. اما انت ممكن الاي دي اتش او الانتي دايابيتك بتاعه يزيد لو انا استخدمت الديسكو بريستن اللي بيراجع معايا كتير واحد ما عندوش دايابيتس مثلا واحد عنده ليوكيميا ليوكيميا ده انا عاوز اديله الديسكو بريستن او البازو بريستن عشان يطلع فاكتور 8 صح؟ بس هيعملوا ايه كده؟ هيراجع له ميه كتير ميه بتخلوه بتعمل ايه؟ الوتر انتوكسيكيشن بيحصل لو استخدمت الادويه دي في الانتوكسيكيشن اذر ذان طيب دي تحت كده في الووتر انتوكسيكيشن على الشمال دي ها نوت ان دايابيتس يعني عمرها ما هيحصل العيان ووتر انتوكسيكيشن لو انت استخدمت الادويه دي ان دايابيتس انت تمام. في دواء لو انت اخدته مع الباردو بريستن او الادويه دي بتزود الدايلوشن كالدامازيبين كالدامازيبين وده من الادويه المشهوره هو لوحده ليه؟ بتستيموليت البي 2 ريسبتور اللي موجوده في الكيدني بتساعد على الناس اوكي الجمهور تخيل انت اخدته وخدت عليه الباردو بريستن كتير يبقى عندك تو فاكتورز ممكن يعملوا ايه؟ في ادويه خدناها قبل كده بتعمل دايليشن عنده المانيتول لو خدته في عيان عنده رينال بالحمضه صح؟ وبنعالج الدايليشن هايبرماتريا اكثر ضرر بيستخدم فيه هو مين؟ اللوك دايريتك كلنا عارفين مين؟ نازل الميه اكثر من بالنسبه للاكسجين بتاع الدايليشن ها يعني انا بضحك فيها حاجه الاكسيتوسن اللي احنا كلنا عارفينه اللي ده من اكثر الهرمون اللي بتساعد عليه في الهرمون اللي بتساعد على الريزميك كونتراكشن. حد يعرف يعني ايه ريزميك كونتراكشن؟ ريزميك كونتراكشن يعني كونتراكشن فولد باي ريلاكسيشن. الكونتراكشن فولد باي ريلاكسيشن دي دايما بتساعد على الالاكتيوشن. ما ينفعش نعمل ستاتيك كونتراكشن نقدر نعمل كونتراكشن بكل المليترا مرة واحدة مش هيحصل ديجريشن. عشان يحصل ديجريشن لازم يحصل ايه؟ حتى يحصل فيها كونتراكشن حتى يحصل فيها ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن اكنك بتعمل فيها ستاتيك وبالتالي بتساعد على الديجريشن. فالريزم الكونتراكشن اللي بيعملها الاوكسيتوسين دي هي اللي بتساعد على الليفر. ده الاسم الثاني الاسم الخامس بيساعد على الميل ايه بقى والبراند الميل فورميشن ولا الميل ايجيبشن وعشان الفوكس يدوس طالع مع الاي ان اتش من نفس الصوف وبيتولد في الهايبوثالامس فهتلاقي ده ليه دي ها انتي دايوريتيك فممكن الاكسجين اللاجع شويه في الميه وهم دي كيدني وبيساعد طبعا على الميل ايجيبشن استخدم في الدواء ده لو انا قلت لك ان احنا مطلعين واحد سينثيتك ها اسمه سينثو سينون ومين نتاج بقى في الام سي كيو ده بقى سينثو سينون ده ايه سينثيتك اوكسيكون سينثيتك ينفع في ليبل نمرة واحد بستخدمه في الانشروبلي صح ولا نمرة اثنين انا ممكن استخدمه بالنسبة عندهم انفير ملك ايجيبش نمرة ثلاثة ممكن استخدمهم بعد والله قبل المنامة عشان تعمل كونتراكشن وبيوتوس وتعمل نيبر طب ينفع ايوه كلنا عارفين بعد الولادة ممكن يحصل حاجة اسمها فوق فرطم هيموريدج بص برضه يعني بعد نزيف بعد الولاده بص مورتر نزيف بعد الولاده في حد بيقول نزيف بعد الولاده طب المفروض مش عايز يجيبوا غير البوست مورتر بص بارت اوف هيمن اللي هو الهيمن اللي بيحصل اكتر ليبر وده وارد جدا ليه؟ كلكم عارفين ان اليوتراين بيسل اليوتراين المايوميتريم يعني كلنا كنا عارفين ايام الاستوديو دلوقتي شكل الفيجر وبيت فاكرينها الثاني ولا لا؟ شكل الفيجر وبيت وجوه هنا في الفيجر فالام حامل فبيبقى اليوترس ريلاكتد وحاجه كتير قوي والبيت مفتوحه وبدينا دم فبالتالي الدراي ارتم ده خرطوم الماي مليان دم عشان يولي دم مين؟ للبيت فبعمل الولاده بقى اللي انت قلت لك والدكاتره بتقول ان العيال بتقول ان الليزر بتقطع لو ما عملتش كونتراكشن في اليوترس بعد الولاده الليزر بتقول لك هيحصل لها ايه؟ هتعمل بليدنج بيسموه بوست بارتم هتستفيد ايه؟ انا عاوز كل اللي اعمله ان اعمل ايه في الفيجر وبيت كونتراكشن عشان حجمها يظهر ويقفل فبصراحة يعني التنتوزينون هنا في عيش ليه؟ ومش هيعمل كونتراكشن برضه هيعمل كونتراكشن كل فايت ويعتمد فالجسم الكونتراكشن بتاعته بتبقى حلوة فيه في الليبر بس مش حلوة في البوست بارتم فيه مش قوي هو ممكن ينفع في البوست بارتم ولكن في دواء أقول لكم عليه دلوقتي أحسن ولو اتاكد عشان يعمل اندكشن اوف ليبر باخده انتروجينس انفيوجن لو هاخده علشان يساعد الميلك ريجكشن هاخده انترا نيزل يبسط ايه لو هاخده بقى بوست بارتم يكون بقى بوست بارتم ده مش هاخده ايه انترا مصر يبقى الانديكيشن اكوردنج تو ايه او روت اكوردنج تو انديكيشن طب انت ليه زعلان منه في البوست بارتم؟ لما بيعمل ريزمي كونتراكشن في بقى دواء يمكن ناخده كمان مش كويس او ما ناخدوش المهم الدواء ده بيعمل سكت كونتراكشن يعني يعمل كونتراكشن مود فولد باي ريلاكسيشن الدواء ده اسمه ايرجو ميترين تجيله ولما ايرجو ميترين ما حد يتراكم مش حد ذات شفوي الايرجو ميترين ده ليه احلى ها علشان بيعمل سيرو جميل سكت كونتراكشن مش ايه مش ريزمي كونتراكشن يبقى مين احلى قبل الولاده السنتوزينون او الاوكسيتوسين يعني مين احلى بعد الولاده الانتوزين مين السنتوزينون احلى قبل الولاده عشان يعملوا ريزم الكونتراكشن بتاع الانتوزين مين احلى بعد الولاده الانتوزين عشان يعملوا بس الكونتراكشن طبعا اتخرجوا اشتغلوا في المجال واتولدوا هم دايما بيقولوا كده في دواء بيتاخد انفيوجن في واحد بتاع الحوار الانفيوجن ده هو مين؟ السنتوزينون وحتى ازاي يرفع فين ده ده اللي بتولد 80% من المصريين الارياف لغايه دلوقتي الحكاية مهمة جدا. الكرنسون يخلصوا منها معرفون ما خدوا قرار لهم نعلمهم الكالسيوم شامل بلوكونز وزي ادويه هناخدها في الاسبايريشن في حاجة ما فهمناهاش اسمها البنتين. ليه بقى الكلام ده كان سهل زمان ان انتوا كنتوا بتاخدوا الدكتوراه متاخر اخر سنه خالص كان كل الادويه دي خدتوها انا السنه دي زي كده انا ما خدتوهاش بقى بصوا عليها كده بس عارفه ايه وانا خالص. الاوكسيتوسيك بقى اللي هو التنتسيلون اللي احنا اتكلمنا عليه والالجوبيتس اللي انا قلت لكم عليه وبعض انواع البروستاجلاندين هناخدها في الكتب بقى بص على بسرعه كده مش لازم كل اللي انتوا تمام كده خلصنا التشكيل والتشكيل. تعالى بقى نتكلم على ايه؟ على الهايبوثالامس والانتيرو بيتوري. نحط الحظ ان الهايبوثالامس فيها طبعا هرمون كتير قوي بس هي مش عاملها حاجات بسيطه بس اللي عاملها. لو تفتكروا الهايبوثالامس دي بتتكلم على قولنا قبلها كده البيتوري جلاند ودي الهايبوثالامس. الهايبوثالامس بتطلع على ايه؟ بص هرمون الجسم هرمون بتطلع حاجات كده واولا بتطلع حاجات في كنترول حاجات بتطلع من فين من الانتيرو بيتوتري. يعني مثلا عندنا كلنا عارفين حاجه اسمها الثايروبروتين اسمها ريليزنج هرمون. عندنا الكورتيكو بروتين ريليزنج هرمون. عندنا الجروث هرمون ريليزنج هرمون. كل دول بصراحه كل دول الجوناد بروتين ريليزنج هرمون كل دول هنروح استخدام في الميديسن الا الدايجنوز. يعني مثلا اخر حاجه ممكن نفهمها هي ايه؟ الثايروبروتين ريليزنج هرمون. الثايروبروتين ريليزنج هرمون ده بيطلع من الهايبوثالامس عشان يطلع ايه؟ البي اس اتش والبي اس اتش بتروح هناك عشان تطلع التي 4 صح؟ طب لو لقيت واحد ما عندوش تي 4 ممكن تكون المشكله في الهايبوثالامس يا في البيتري يا في البيتري. لو في البيتري بيسموها برايمري. لو حاجة من هنا بيسموها الساكن في الهايبو ثايروبين. أنا عاوز أعرف أعمل إيه؟ والله لو اديتك الثايروبين ريليزنج هرمون والثايرويد هرمون طلع كده المشكلة. طب لو اديته وما طلعش يبقى خالص إيه؟ احتمالية يا في اس اتش يا إيه مشكلة في البلان. إيه في اس اتش؟ لو البلان اتحكمت المشكلة في مستخدمات حتى كل الثلاثة ريليزنج هرمون انا كاتبهم تحت طبعا مش فاكرهم خالص زي ما اتعلمنا فاكرينهم. كل الثلاثة دول بنستخدمهم في الدايت تفهمها؟ ولكن في ثلاثة تانيين احنا مهتمين بيهم. في واحد منهم مهم جدا اسمه جوناد بروتين ريليزنج هرمون. ده مهم جدا يعتمد بقى معايا علشان نعرف الكلمة اللي ورا اللي ايه هي. لو تفتكروا الرسمة دي اكيد قالوها لكم فين؟ في التلفزيون. ان في الهايبوثالامس في استروجينيك ريسبتور. سنترال استروجينيك ريسبتور ده اللي بيشفعل الاستروجين بيطلع من فين؟ من الجراديانت فوليكل بتاعت الاكس. الاستروجين ده خدوا بالكم لو حصل له ستيميوليشن بالاستروجين بيعمل انهبيشن لمين؟ الجونادوتروبين ريليزنج هرمون. الجونادوتروبين ريليزنج هرمون ده هو اللي بيشتغل على الكسر بتاع مين؟ بتاع الانتيريو بيتوتري عشان يطلع الجونادوتروبين اللي هم مين؟ ال اتش وال اس اتش. كلكم اكيد لسه فاكرين ان الاف اس اتش ده بيساعد على الماتوريشن اوف جراديانت كولجين وال اتش كمان بس ال NH بتاعك على الكوبيليشن كل ما الجراديان بوتل يحصل لها ايه؟ ماتوريشن بتطلع ايه؟ استروجين. والاستروجين ممكن يزيد ممكن يعمل ايه؟ انهبيشن الجوناستروجين ريليزنج هرمون فيقل ال NH وال FSH. كان عالي وقل حصل حاجه اسمها ال NH سيرش. ما فيهاش دي ولا ال NH سيرش ال NH كان عالي في الاول بس علومه زود مين؟ الاستروجين. فالاستروجين ما زاد عمل نيجاتيف فيدباك عن اقل من الاستروجين. النقطه دي بالظبط بتحصل ايه؟ بيحصل الاوبيوشن. مش عاوزين اكتر من كده ان الاوبيوشن بيحصل نتيجه تشينج في الليفل اوف ال اتش ازاي؟ الاف اس اتش بطل ال اتش مين؟ بيسموها ال اتش سيرش. زي حاجه عاليه واطيه كده عامله سيرش بالفطار طوال الايه كده وهنا يحصل تماما طبعا كلنا عارفين ان الجنين بيستنى ال 12 وبيبتدي الجنين ال 13 صح ولا لا؟ مثلا حد يقدر يقول لي ايه السبب ان الجنين ايه اللي حصل عندها عشان تستارت من ال 13؟ هل في حاجه كانتش موجوده عندها وطلعت؟ تخيلوا كل السيستم مظبوط زي الفل وبتدي البنت الصغيره دي عندها في الكوبر بتاعها في جراديا فولي وعندها جوناستر بين ريليز الهرمون وعندها ريسبتور وعندها ال اتش تو كاتش كل اللي كان بيحصل ان جوناستر بين ريليز الهرمون كان بيطلع انتو ذا بيتوتري جلاند كونتينوس فكان عامل داون ريجوليشن في الريسبتور ومنع خروج ال اتش وال اف اتش فالجلاسيان بوتل زي اللي هي ما بيحصلهاش ايه؟ ماتوريشن طالما مش هيحصل لها ماتوريشن مفيش ولا استروجين ولا بروجسترون فما فيش الكيمين في الكارت نتيجه اسباب كتيره قوي مش شغلتنا احنا ان احنا في وقت معين ده الوقت ده يختلف من واحده لواحده حسب بقى الجو والحراره والبيتيشن حاجات كتير قوي يبتدي الجونات بروتين ريليزنج هرمون بعد ما كانت تطلع كونتينوس تطلع بعد ما تطلع او يطلع فالكاتايل يحصل ايه في الريسبتور اوف ريجوليشن ويبتدي يطلع اف اس اتش وال اتش الاف اس اتش تعمل ايه؟ ماتوريشن ويبتدي وهي الجراديان بوزيتيف ماتور يطلع استروجين الاستروجين بيعمل ها السيكس كاركتر في الفينين ويبتدي يعمل في اليوترس الجلد الاولاني اللي احنا بنسميه ايه؟ البروليفراتيف فين صح؟ وبعد كده ما ال اتش يبتدي ما ال اتش يبتدي ويبتدي يعمل نيجاتيف فيدباك يبتدي ال اتش يقل واول ما ال اتش بيحصل ايه؟ اوبيوليشن سؤالي بقى بعد الاوبيوليشن ايه اللي جرى ده كله اسمها؟ اسمها الكوربس ليثيوم اللي بيطلع ايه؟ البروجستيرون البروجستيرون بيعمل ذا سكند فيز اوف ذا سايكل يبتدي يعمل اكسكريتوري فانكشن يعني جلاند السيمي جسم او الاندوميتريوم صح؟ لو حصل سنتلايزيشن الكوربس بيجن بيتكمل اسمها كوربس بيجن او ريجنت بيطلع البروجسترون طب لو ما حصل طلع البيجرون حول الكوربس ايه البيكان وتبتدي شيلينج اوف الاندوميتريوم ويحصل من اسمه صح؟ يبقى القصة كلها حصلت نتيجة ايه؟ ان الجولانتروبين ريليز الهرمون بعد ما كان بيطلع انا بقى لو قلت لك انا طلعت جولات البروتين من البروتين عملته عملناه في الجينيك تكنولوجي واحد اسمه جولادو ريليز واحد ثاني اسمه ليو برولي طلع عليهم اسمه الجولادو ريليز وليو برولي لو جيت من الحاجة اللي جدع يقول لي تأثيرهم هيعتمد على هيعتمد على ايه؟ على الـ way of administration واللي جدع يقول لي لو انت اديت الادوية دي continuous you will induce down regulation of this receptor و تاكي في الاكسر من كل الاشياء طب ايه بقى يجيبه بقى تحاول انت بتبقى محتاج تقلل الـ H و الـ H انت بتبقى محتاج لو انا استخدمت الدواء ده بلطة طيب تتوقع ان يحصل ايه في الـ H و الـ H يزيد طب لو استخدمت كونتينوس الـ H و الـ H هتحكمه في مين؟ الاستروجين والبروجستيرون في الـ H و الـ H في الاستروجين الاستروجين بيطلع لي ماتيوريشن يجي هنا بقى السؤال المهم اول استخدام لهم غريب قوي بعض الناس الجنين بيبقى عندهم حاجه اسمها اكتوبيك اندوميتريال فيشن مش الاندوميتريال فيشن موجود في اليوترس ده موجود في السنتينيا الكاتب موجود على الاومنتم مثلا وده معناه انه هذه الاكتوبيك اندوميتريال فيشن اندر ذا افكت اوف استروجين بروجسترون كل شهر هيطلع بروليفريشن وشيلينج وبليدنج اللي جاي بقى بليدنج هيتجمع في البروتينيا هيطلع بروتينايت بين رهيب كل شهر الست اللي عندها الاندوميتريوس تعمل لها ايه؟ حل من الحلول انك تدي الجونات دوليتين، بس اللي جاي بقى يقول دي ايه؟ كونتينيوس ولا انترميت؟ كونتينيوس ليه؟ عشان يعمل داون ريجريشن في الست اللي قال الاتش اف اس اتش مفيش اندوميتريوس فتره. الفتره دي لو مفيش اندوميتريوس فتره يعني مش طويله قوي بس معقوله، ممكن الاكتوبك اندوميتريال تيشو لو ما حصلهاش بروليفريشن اندر ذا افكت اوف استروجين فتره ممكن يحصل لها فايبروسيس. اشياء بسيطه خالص ما فايبروسيس. انا طب ليه ما اثرش على النورمال اندوميتريال تيشو؟ ممكن في شهر ولا شهرين مش هتاثر على النورمال اندوميتريال تيشو، بس ممكن ياثر على الاكتوبك اندوميتريال الحجم صغير ورفيع اللي محتاج دايما ايه؟ لو تطلع يعني ممكن نستخدمه في الاندوميتريوزس ومكتوب اهو في الاندوميتريوزس جيتنج كونتينيوس عشان نقلل ايه؟ ال اتش الاستخدام الثاني بقى بتاعهم لو انا عاوز اعمل حاجه اسمها كنترول اوفيوليشن. يعني ايه كنترول اوفيوليشن؟ انا عندي الست دي يحصل لها اوفيوليشن يوم الاربع اللي جاي بتاع علشان انا بتاع اربع ادخلها المستشفى واركب كاسه صغير كده يمشي لغايه الكالوبيان تيوب يقوم لاقط الاوفر ويطلعها بره. ليه طلعت الاوفر؟ عشان تحط عليها السبرم وتعمل انترو فيرتيلايزيشن. اول ما يحصل فيرتيلايزيشن بره الجسم بتتحول الفيرتيلايز اوفر انتو مورولا. المورولا ثواني ترجعوها تاني في اليوتر بتاع الام عشان تتكمل يحصلها امبلانتيشن. وده معنى السيف بي مش زي ما كنت متخيلين ان احنا بنراقب الايام وبعدين الواد يكبر بقى ودماغه كلها تطلع في الجلوجار هنعمل جاست اول ان البيرسوناليزيشن بره. وطبعا احنا لغه بناخد اربعه خمسه ونعمل لهم بيرسوناليزيشن. دي نقطه بقى مهمه جدا. اهم حاجه ازاي؟ بتتحكم ازاي؟ انا بقوم مديلك الدونات بروتين اللي هو كونتينيوس اربع خمسه خلاص؟ نو مور اندوجينوس ال اتش و اف اتش صح مش هيظهر؟ واقوم مديلك بقى من بره ال اتش و اف اتش ات بارتيكولر تايم بيتحسب بالدي والدقيقه بقى بالساعه. هديها للسن دي اديها مثلا بخمس ايام ونص بحيث ان اليوم الخامس والنص ده يكون ابتدى يحصل ايه؟ اوبيوليشن. هو الكنترول او تايم كنترول اوبيوليشن صح؟ طب ايه رايك بقى لو انا اديتها انترميتا؟ لو اديت الجولات دوليين انترميتا هيساعد على ال اتش وال اف اتش؟ واحد دقيقه او دقيقه قدام دي ايه رايك من ده العيب؟ لو انا اديت الجولات البروتين اللي هي الهرمون انترميتا لمده اسبوع في اول الحمل وقف الجينات بروتين اول الريسبتور ان شاء الله اول الميثرو تايب كونتينيد الجينات بروتين ريليز الهرمون انترميتنت بروتين ديسكور. هتقولي لو انت عملت كده هيعلى خالص ال اتش بي تي صح؟ وبعدين ايه؟ وهم بيعلى ال اف اتش اتش بيساعد على الماتوريشن اوف الجراديان فوليكل والال اتش اي بيعلى. ما بيعلى بقى الانيش ولا ايه اللي عشان وقفت الدواء؟ هتقيل مقياسك عمل ارتفيشال ال اتش اتش صح؟ فيستخدم في الاندكشن روتين اوفيوليشن لو الفيميل السايكل بتاعتها انوفيوليشن. بس مشكله الفيميل بس السايكل بتاعتها اوفيوليشن هنديها الدواء ده انترميتنت اسبوع كل في البدايه كل سايكل. مره الثانيه الثالثه ابتدت تعمل يحصل لها ايه؟ اوفيوليشن. وهتبقى في الحاله دي ممكن تبقى حامل بعد كده. لو هي دي مشكلة أكبر كانوا طبعا نعملها في البيت المتصل بالعالم. يبقى الدواء ده ممكن استخدمه for induction modulation، ممكن استخدمه for حاجة بيسموها ايه؟ time control modulation، هو بتاع ورجال قوي بيتجسدوا بيطلع جسد في عندنا لوكاجولوما طلع ايه لوكاجول عندنا كارسينوم تيومر اللي جاب هيقول لي الكارسينوم التيومر بيطلع ها بيطلع الهرمون هو الفايف الشيوخ دي هناخدها في البروتوكول كارسينوم التيومر بيطلع فايف لو عيان عنده كارسينوم التيومر ينفع عنده حاجة بتطلع جلوكاجون ينفع حاجة بتطلع كارسينوم ينفع اي هرمون اي تيومر بتطلع هرمون تفهم؟ حتى في تيومر هتاخدوه في الباثولوجي الكريز برضه اكتف في الاستعمال دي اي بي هي البازو اكتف في الاستعمال هتاخدوه ده وبيأثر على الاستعمال شوف اللي هتاخدوه في الباثولوجي كل دول يقع فيهم مين؟ السيرو تايب بس اللي غريب بقى انه يقع في حاجه غريبه قوي الناس اللي عندهم بورتال هايبر تنشن وعندهم اوسيفيشيا وده رقم كده اللي كده قلت له ايه بروبرانالون وستيرلي اكتبوهم الاثنين دول بقى مع ستيريوتايب وبرانالون وستيرلي اللي انا خدناه المره دي مكتوب قلب المنطقه من احلى واحد دلوقتي بيقول ستيريوتايب واضربه في شويه مش مهم تعرفوا المكانيزم بتاعك بس يعني قول كلمه واحده دلوقتي انتوا عارفين في البورتال هايبر تنشن العيان يبقى عنده هايبوغلايسيميا ولا هايبر بس ده نشرة الخيبان ده مش شورت اكت طلعنا ايه الاكتيريور سايد كذلك، يا اما تديله دوبامين للغداء ولا عاده الا تديله دوبامين ليه؟ ما يعدوش البلاستيك بارير، فانت بتدي حاجه من الاثنين، يا اما دوبا يا دواء اسمه برومو والبرومو جريدين ده دي 2 اجنبيه. يبقى انا عندي الثلاث ادويه ممكن ينفعوا ان اكروميه. اكتريو طيب الدوبا برومكريت، واللي اجدع يقول لي البرومكريت يا دوبا مين قالهم كأنه برولاكتين انهيبيتور هرمون، صح ولا لا؟ عشان كده بقى هتلاقي مكتوب عندكم تحت اخر حاجه برولاكتين ان جي بي، برولاكتين انهيبيتين هرمون. عاوزين نكتب طبعا تدلسكم كلكم عارفين مين هو البرولاكتين انهيبيتور هرمون ولا لا؟ اللي هو الدوبامين. نقدر نستخدم الدوبامين في الميديسن؟ لا. ليه؟ ما بيعديش البلاد برين بارير، فهنستخدم بداله حاجه تشتغل على الدوبامين ده اللي هو مين؟ البرومو كريتن او الاليدو. صراحه الاليدو بقى استخداماتها قليله، هو بس ايه؟ في الباركنسونيزم وفي الاكروميزم. هنكتب بقى في الصفحه اللي فاتت كلمتين ومحددوهم هنكتب برولاكتين انهيبيتور هرمون وبين قوسين كده هيبقى مين هو ده؟ الدوبامين قولوا نوت يوز كلينيكال. ليه مش ما ينفعش تاخد الدوبامين كلينيكال؟ عشان مش بيعدي البلاد برين بارير، فما ينفعش يوز انستيد. تاخد بداله ايه بقى؟ والبيعمل انهيبيشن للدوبامين ده يقدر ينهبت قبل لو هو الدوبامين هينهبت حاجتين، فين حاجتين هينهبت انهيبيشن؟ لو الدروس هرمون والبرولاكتين، فين حاجتين؟ يبقى واحد ادينوما اوف انتيريور ميتوكوندريا سكريتنج ايه؟ برولاكتين. هتقول دي في الاطفال الفصول دي حاجه اسمها ايه؟ ادينوما ده بيتوتر جلاند، ادينوما صغيره كده بتطلع برولاكتين كتير. الادينوما دي حجمها صغير وما بترفعش الانترا ايه؟ كرينيال بريشر. عارفين ايه؟ انها بتكبر جوه كبد. لو السن لا ايه؟ كرتيكال. لو السن ما بترفعش الانترا كرينيال بريشر بتكبر في هواء. ولكن عيبها انها بتطلع ايه؟ برولاكتين. فلو انا حاول اصغر حجمها ما خلاهاش ايه؟ تطلع برولاكتين كتير فتستخدم برومو. نمره اثنين الناس اللي عندهم جلاكتو ريا امين ريا سندروم. عارفين ده ولا لا؟ جلاكتو ريا امين ريا سندروم بيحصل في البنين اللي عندها هايبر برولاكتينين، عندها برولاكتين كتير. البرولاكتين الكتير ده يعمل ايه للبنين؟ الامينورية وأفلام المسكينورية. يعني الجلاكتورية يعني يعمل لها abnormal milk formation سموها جلاكتورية. الجلاكتورية الامينورية سندروم بتعليها باي هرمون. نمرة ثلاثة ممكن استخدمهم to suppress ايه؟ to suppress lactation. واحدة ست بعد الولادة ها؟ مش عاوزينها ترضع. طب ايه اللي هيخلينا مش عاوزينها ترضع؟ ممكن يكون جالها اللي عندها انفكشن في البريس ده لا يمكن هتخف انها توقف ايه؟ الميلك فورميشن وتمنع البريس انكوزمنت. لو البريس مليان ميلك مش هيحصل. فاحنا دلوقتي هنسبريس ايه؟ لاكتيشن باي جيفنج ايه؟ هذا الدواء اللي هو الانترومون. نمره اربعه طالما بيزود الدوبامين اكتيفيتي في البرين ينفع تنفر انسولين. ولسه قايلين دلوقتي انه هيقلل الدروس الهرمون وينفع ايه؟ approved. لو حد قال لنا ان يوز الديفايس بتاع البرومو كريبتن هتقول له الخمس شهادات. نمرة واحد ادينوما فالبيتوتري نمرتين الجلاكتورية امينورية سندروم نمرة ثلاثة بروسافيرس لاكتيشن اربعة باركنسونيس خمسة هولمر اللي احنا قلناهم دول هم بس المهمين عليكم بالنسبة للهايبوثالامس وهيتخرج عندنا ايه الانتيرو بيتوتري وبعدين نخش في الفيكسون نريح كده بقى خمس دقايق عشان هو ايه كلنا عايزين الليبر جلاند بتطلع هرمون كتير بس كمان بتطلع ستيمولاتنج هرمون فاحنا هنقول كلمه صغيره عن الجروث هرمون ونقول كلمه صغيره عن تو ستيمولاتنج هرمون تي اس اتش والتي سي دي. الجروث هرمون ده ممكن نستخدمه دواء في الميديسن طبعا طلعوه في الدي ان تكنولوجي وسموه السوماترين. السوماترين ده يعني مش واحد فيهم وده طالع فروم بايو سينثيتيك سورس واحنا عارفين من ايام من الانسلين كلمه بايو سينثيتيك يعني ايه؟ باي دي ان اي تكنولوجي وده ممكن نستخدمه في الناس اللي عندهم ايه؟ ديفيشنسي ان جروث هرمون از ريبليسمنت كان طلعت موضة اكيد سمعتوا عليها في امريكا ان الناس تاخد فيهم هما صغيرين جروث هرمون عشان يكبروا ويكبروا كده يعني ربنا يسهل وبعدين ابتدت تظهر مشاكل من البايوسينثيتيك سورس بتاع السوماترين ده طبعا ده شغل بتاع شركات ادويه عاوزه تبيع بقى تعمل بقى اعلانات وتعمل حاجات كده عشان تستفيد بقى والناس بتكبر وتصغر وحاجات كده غريبه بتحصل الناس تاخد المفروض الجروث هرمون ده ما تديهوش او اي هرمون دي بتبقى الالمين العيان عنده فيشنس اندرويد هيعمل نيجاتيف فيدباك وكده مش تمام. التي اس اتش عاوزين نعرف ان بيستخدم في حاجتين نمرة واحد دي سهله الثايرويد ستيميلينج هرمون ده ممكن استخدمه في الديفرنشيشن بين البرايمري والسكندري هايبوثايرويد دي سهله شويه لو لقيت العيان عنده هايبوثايرويديزم عاوز تعرف المشكله في البيتويتري ولا في ولو احنا ادينا مع الريديو اكتف ايودين تي اس اتش هتلاقي كل ما هو خد المريض بقى هايكو الصدرين دول هنا متتكتب. الـ ACTH خدنا الكورتيزون وخدنا الـ ACTH صح ولا لا؟ والنرجع الـ ACTH ده هو المسؤول عن ايه؟ عن الـ stimulation of adrenal cortex. مسؤول عن ايه؟ عن الـ release of the thyroid hormone هرمونز وعلى البطلات الاتش. هل الاتش ممكن نستخدمه دواء؟ يعني هل ممكن ناخد الاتش نستخدمه دواء؟ طبعا عشان استيميوليتد ايه؟ ادرينال جلاند طلع لي كورتيزون. فبدل ما ادي كورتيزون من بره هدي لك اي تي بي اتش وطلع لك كورتيزون من جوه صح ولا لا؟ بس الـ ACTH مش كان فيه مشكلة. ايه هي؟ لو بصيت على الستراكشر بتاع الـ ACTH هتلاقي عبارة عن الباينج تشين فيها 39 امينو اسيد. أول 24 منهم هم المسؤولين عن الأكتيفيتي بتاعته كهرمون. أما من 25 لـ 39 دول يبقى فيهم يبقى مختلفين بين الناس وبعض. او مختلفين بين الانيمال والانيمال. فلو انا قلت لك من 24 39 دول ممكن يحتاجوا من الناس وبعض وبينه وبين الانيمال معناها انك لو انت خدتهم ممكن يجي لك بدون ايه؟ انيمال بتبقى حاجه مختلفه ايه؟ فورم. فكان الناس اللي بياخدوا بي تي اتش كان بيخدوهم انيمال. طبعا فكرت تبقى حلوه. قال لك هشيل الحته واشيل مين؟ اول 24 أمينو أسيد يسمى فولي تانتروبين. اللي قال عنه بس التانتروبين ده بيكون من أول 24 أمينو أسيد أوف إي تي إتش وهتبقى ليه ميديا أوفر إي تي إتش اللي هو إيه؟ هذا مش يعني وبصراحة ما عدناش بنستخدم إي تي إتش إلا بنستخدم بيعمل إيه؟ الكوتانتروبين. بس هو عموما الكوتانتروبين ده ينفع تلاتة او في ايه يعني؟ كوسانتروبين ده ايه تيش؟ انا ممكن اتكلم بالدياجنوز برضو المشاكل اللي بتحصل في الادرينال جلاند. فهذه العيال كوسانتروبين اكن بدي ايه تيش؟ لو لقيت الادرينال جلاند ابتدت تطلع ايه؟ كورتيزون تبقى المشكله دي بتبتدي. طب لو ما طلعتش معناها حاله ايه تيش او كوسانتروبين تبقى المشكله برايمري في الايه؟ التيومر في الجلاند مثلا. فده كلام سهل. بس في ناس ابتدت تفكر جديا. Thank you. ايه دي بيش بيطلع كل حاجة بس النيجاتيف فيدباك اللي بيكنترول تكوين الهرمونات كلها الادرينوكورتيكو بروفيسور اما الكورتيزول هو الوحيد اللي بيعمل نيجاتيف فيدباك عليه. طيب مين بقى اللي بيكنترول الريليز بتاع الاندوستيرون اورجانيك انجيوتنسيس ولكن مين بيكونهم كلهم هو الايه Thank you. ونريد تنبوه هنا من ظهور الجلال الأوبيس عشان بناس الله عصب باليورين وفي الغوظة الوزن في نوعين بقى مكتبين عندهم الجمال ايه في الغوظة الجلال الأوبيس المينوتروبين هتجاب الاسم تروبين طلع من المينوغوظ مينوتروبين وواحد تاني اسمه ايه يورو فوليتروبين يورو يعني يورين كل المشكلة هنا ان الـ NH والـ FH اللي بتاعهم قليل فاحنا لو ادينا من بره اللي في الاستروجين هيطلع في الاستروجين استروجين والبروجستيرون. الاستروجين يعني ذا فيرست بارت اوف ذا سايكل والبروجستيرون سكند بارت. وبنوقف يحصل كده يحصل منسترال سايكل مره اثنين ثلاثه يسبب ايه بقى؟ الموضوع يرجع طبيعي ويرجع كويس. واعتقد ان شاء الله في الباثولوجي ان الامينوريا نوعين برايمري وسكند. لكن برايمري عمر من التنين دي او البنت الصغيره دي ما جالهاش من سرطان خالص. اما السكند دي جالها وما عادش فيه ده البرايمري والسكند دي امينوريا. مش كده بقى انك لو خدت ال اتش وال اتش كتير يحصل ايه؟ لو اديت ال H في ال H كتير معناه انك انت هتساعد على الماتوريشن اوف ميني جراديان بوينت صح؟ لو ما حصلش فيهم اوبيوليشن هتبقى مشكله. ليه؟ تخيل بقى ايه؟ اوفري كده والجراديان بوينت كبرت وما حصلهاش اوبيوليشن وكلنا كلها كده. لوز جوه ايه؟ جوه الجراديان بوينت وما حصلش ايه؟ اوبيوليشن. وده بيسموه حاجة شبه الكون الكيستيك اوفر. الجراديان فورم اللي ما حصلش فيها ماتوريشن ده وارد يسموها هايبر سيميوليشن سيندروم. انت اديت الاكس واديت اتش كتير فعلوا قوي فمكبرين الايه؟ الجراديان فورم ما حصلش اوفيليشن. عارفين لو استنيت اسبوعين ثلاثة يحصل ربشر لوحدهم ومختار ممكن ايه يجمع دول في الاثنية كافة لول يحصل ايه في المنبات ممكن يكون واحدة منها ها فيها بيتنس فرقعت يحصل ايه هيمونس بليدين في الاثنية كافة. وده حاجة مهمة جدا يكون هايبر ستيموليشن لا ايه اللي هنحصل ما لو حصل اوبيوليشن دي مشكله. المشكله لو حصلش ايه اللي يسموها هايبر ستيموليشن. طبعا دي مشكله ثانيه هي مش مشكله. لو دي كتير ممكن تعمل ايه وين تريبل ها ليه واحده ست من السايكل ما تشتغلش اما نديرها اللي هي تشوف اتش دي شويه مره اثنين ثلاثه هنطلع اربعه خمسه اوفر. يعني مثلا 6 7 حصلهم ايه؟ ماتوريشن. 3 4 حصلهم اوبيوليشن. 2 3 حصلهم ايه؟ فيرتلايزيشن مالتيبل تريبل. 80% من حالات المالتيبل تريبل مش تويل. تويل دي طبيعي. اما التريبل فهي 3 غالبا التويل دي حاجه ايه؟ داون. من الادويه اللي بتعمل مالتيبل بريجننسي هم ال ال اتش وال اف اتش. بعض الناس ودي بيري ريل انك خد بالك انت تاخد ال اتش والاتش من فين؟ من اليورين اوف بنفوزال ومن ساعات بيتكون له انتي بودي ده يؤدي لحدود خلاص؟ طبعا لو انت خدت ال اتش والاتش كتير وانت مين ممكن اقارن بدايونيكو كده احنا مبروك خلصنا الصف الثاني هو في دواء تاني انا بقول عليه دلوقتي هو ده اللي بيستخدم في الحرب. لو انت ما اديتش جرعه محدده من الكلمه ووقفتهمش في الوقت المناسب هتلاقي ال ال اتش ما اديتش حلو جدا وما قالوش في الوقت المناسب فال ال اتش اتش انت عملته مش صح وشايف هيحصل ايه؟ كالكوليشن وداوت كالكوليشن اللي هي مع الكل في الشكل او حتى الكالكوليشن عشان نجمع بقى الادويه احنا عايزين نجمع ادويه مهمه جدا ايه هي؟ الادويه اللي بتعمل ايه؟ اللي جابها ايه بقى؟ ايه الادويه اللي احنا قلناها بتعمل ايه؟ الادويه من اول هي يستخدموها في الانفكشن والريجوليشن هيستخدموها في الانفكشن والريجوليشن هيستخدموها في الانفكشن والريجوليشن نفس المعنى وهنقول في الكلام ده كتير قوي في الانفكشن مين من الادويه اللي احنا قايلينها دي تعمل اوبر خطه سهله جدا وهي ده الرسمه اللي احنا كنا واخدينها في ده مين ده الهايبوثالاموس هنا في ايه؟ استروجينيك ريسيبتور بيعمل ايه على جونات بروتين ريليزنج هرمون انهبش والجونات بروتين ريليزنج هرمون بيشتغل على الريسبتور طبعا مين ال ال اتش وال اس اس اتش احنا بنسميهم الجونادو فاهم جونادو البروتين اللي بيشتغلوا على الاوفرين ال اس اس اتش هيشتغل على ايه؟ على الماتوريشن خلال الماتوريشن مين بيطلع؟ ال اس صح؟ وال ال اتش بيعمل اول ال من ال اتش بيحصل ايه؟ السيرج هتلاقي مين طلع؟ الاوفر وحصل اوفيوليشن الانسولين بعد كده ما بيزيد بيعمل نيجاتيف فيدباك هو ده اللي بيقلل طبعا ال ال اتش انا عاوز اعرف اوفيوليشن اللي انا هيقول لي ان هو واحد لان دي توبه اقل في حد ايه اللي ممكن اقفل الاستروجينيك ريسبتور ده لمده اسبوع في بدايه الليل بيخليها تطلع استروجين كتير بس مش عارفه تشتغل ليه عشان انت قابل الريسبتور والاستروجين بيتجمع مش عارف يشتغل صح؟ ودول بعد اسبوع وقفوا مراحل فتفتح مين؟ الريسبتور فيبتدي الاستروجين يشتغل على الايه؟ على الريسبتور ويقلل لك الجونات البروتين اللي بيجيب لك الهرمون وده يقوم مقلل ال اتش فتفتح تعمل ايه؟ ال اتش بتساعد على الريليشن كتير الكوربس اليوتيم وده اشهر دواء بستخدمه في الاندكشن في الريليشن وكل ده بيجوه من الحاجة الدواء ده اسمه ايه؟ لو مي اللي جاي عليهم بس لو مي فان ده بيقتل الهايبوثالاميك استروجينيك ريسبتور مش بيتك باخد ولو برضه فاهم؟ ما ينفعش هذا اسبوع بس ابطله خلال هذا الاسبوع انا قابل الريسبتور ومانع الانهبيشن ال اتش اي هو ال اس اس اتش قمت موقفه ورجع الانهبيشن ال اي فتلاقي اني بعمل ارتفيشال ايه الحل الثاني احنا قلناه انك تدي مين الجونادوتروبين ريليزنج هرمون بس اللي جاي اقول الجونادوتروبين ريليزنج هرمون ده زي الجونادو ريلين دي كونتينوس ولا بلسطايل؟ بلسطايل ليه هتدي بلسطايل؟ ها؟ عشان يحصل امر ريليشن للريسبتور بيطلع ال اتش و اف اس اتش هتدي كونتينوس صح؟ لا دي اسبوع 10 ايام وتبطل عشان مين اللي يعلى؟ ال اتش و اف اس اتش واول ما توقفهم في ال ممكن تدي الجونادو تروبينز نفسهم اللي هم الهيومن ايه؟ الروبوزات او الهيومن اور يونت جونات بروتين تديهم كونتينوا طول السايكل ولا اسبوع برضه؟ اسبوع بس بس عندك كام حاجه؟ الكروماتين فوق خالص الجونادو ريلين تحصل على العجب والتوام يا اما تدي من بره الاثنين في حال الاخير في حال الناس هنا وقت الكمبيوتر وبتقدر تكون بتحس بشيء ودي مادة كلها عندنا اسمها الكرون والاحتمال عشان كده المسلمين بعد الولادة ما بيرضعوا تقعد فترة كده هي ما عندهمش كمبيوتر ايه رأيك بقى لو واحدة ما هتعرف ترضع واحدة عندها جلاكتورية أميورية سندروم عندها برولاكتين كتير أدينوما هنا مطلعة برولاكتين كتير البرولاكتين اللي طلع كتير ده هيعمل ايه في الهيمش الهيمش اللي جمع يقول لو انت عاوز التنين دي تطلعه الهيمش ولا تقدر الكروي صح مين بيقدر الكروي لا تقدر الدوبامين فكان مش هقدر ادي دوبامين ادي الكروي ممكن فيكتبوا جنب البروموجراسين كده only in high quality progression يعني مش هستخدم في induction of inflammation في اي حالة في حالة واحدة بس في حالة ايه in high quality progression يا دكتور البرولاكتين بيمنع الحمل ازاي؟ بيمنع ازاي البرولاكتين؟ بيمنع انهبت ال اتش سيرج ولو انا اديت بروموكريستين وضربت البرولاكتين اي ويل ريموف ال اتش سيرج بتدي يحصل تاني ال اتش سيرج وال ال اتش سيرج بيساعد على الاوبجيكت يبقى دي الاربع ادويه بقى تستخدم في الاندستريال كلوميتين جلاستروبين ريليزنج هرمون بالساتايل الهيومن مونوجوزال والهيومن فورمون جلاستروبين والبرولوبريستين لو كان سبب الامر لكن يفايت في ايه هايبر برولاكتينيميا وانت هتكتبوا الكلام اللي قلته ده من واحد ما كان دراج انديوس هرمونيشن حاجه زي التابلت وتحكيهم بقى كده تريتمنت اوف نفس المعنى لو جالك سؤال treatment of anovulatory site treatment of anovulatory site طبعنا واضح طيب إيه احنا صوت لنا بس ان هم ايه الفيت هرمون ان شاء الله جميعا معاكم الملزامة دي الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون الفيت هرمون